مع ذي أناس قد قضوا أيامهم في لهوهم والجهل فيهم قد بدا لن ترفعوا رايات أمتكم بلا علم ينير لنا ظلاما أسودا لن تبلغوا مجدا تليدا شامخا والجهل فينا قد أقام وأقعدا جدوا خطاكم نحو عزة دينكم وتزودوا خيرا ولا تبقوا سدى قوموا لأجل العلم ليس لغيره. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. نكمل شرح حلية طالب العلم شيخ بكر أبو زيد رحمه الله. وصلنا إلى نقطة قول المؤلف صيانة العلم. قال رحمه الله: إن بلغت منصبا فتذكر أن حبل الوصل إليه طلبك للعلم، فبفضل الله ثم بسبب علمك بلغت ما بلغت من ولاية في التعليم أو الفتية أو القضاء وهكذا، فأعطي العلم قدره وحظه من العمل به وإنزاله منزلته، واحذر مسلك من لا يرجون لله وقارا، الذين يجعلون الأساس حفظ المنصب فيطون ألسنتهم عن قول الحق ويحملهم حب الولاية على المجاراة، فالزم رحمك الله المحافظة على قيمتك بحفظ دينك وعلمك وشرف نفسك بحكمة ودراية وحسن سياسة، احفظ الله يحفظك، احفظ الله في الرخاء يحفظك في الشدة. يريد المؤلف بهذه الكلمات رحمه الله أن يصون الإنسان العلم ويجعله علما محترما، فلا يلين في بيان الحق ولا يداهن في العلم ولا يتخذ العلم طريقا إلى الدنيا أو التزلف إلى المسؤولين ونحو ذلك. فهذا هو مراد المؤلف في هذه الكلمة، وختمه بقوله احفظ الله يحفظك، هذا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عباس، لكن الجملة الثانية ليست بحديث، وهي قوله احفظ الله في الرخاء يحفظك في الشدة، هو يشرح. أما الحديث تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. قال: وإن أصبحت عاطلا من قلادة الولاية وهذا سبيلك ولو بعد حين فلا بأس، فإنه عزل محمدة لا عزل مذمة ومنقصة. ومن العجيب أن بعض من حرم قصدا كبيرا من التوفيق لا يكون عنده الالتزام والإنابة والرجوع إلى الله إلا بعد التقاعد، فهذا وإن كانت توبته شرعية لكن دينه ودين العجائز سواء، إذ لا يتعدى نفعه أما وقت ولايته حال الحاجة إلى تعدي نفعه، فتجده من أعظم الناس فجورا وضارا أو بارد القلب أخرس اللسان الحق، فنعوذ بالله من الخذلان. يشير المؤلف إلى أن الإنسان ينبغي أن يكون طالبا للعلم ومعلما ومبلغا في كل حال، ولا يكون في حال دون حال آخر. فبعض الناس كما قال المؤلف بعد التقاعد أو بعد أن يكبر سنة يلجأ إلى الله عز وجل ويستغفر، هاي توبته صحيحة وهو على خير، لكن الانتقاد هنا أنه في حال الرخاء في حال الأمن وفي حال الصحة والعافية يقصر تقصيرا شديدا. والمفترض أن الإنسان في جميع أحواله منيبا إلى الله، تائبا إلى الله عز وجل، باذلا لهذا العلم. ثم لو حصل له شيء، مثلا لو كان أستاذا في الجامعة ثم فصل من الجامعة مثلا، أو مدرسا في المسجد فمنع من المسجد، لا يعني هذا أن العلم انتهى. وكثير من العلماء أو بعض علماء المعاصرين قد يترك الجامعة ويترك المسجد لكن ما زال عالما يفتي الناس ويعلم الناس بحسب الوسع والطاعة والطاقة والإمكانية. قال رحمه الله: المداراة للمداهنة. المداهنة خلق منحط، أما المداراة فلا، لكن لا تخلط بينهما، فتحملك المداهنة إلى حضار النفاق مجاهرة، والمداهنة هي التي تمس دينك. الفرق بين المداراة والمداهنة أن المداراة أن الإنسان يداري الناس، ينزل إلى مستوى الناس مع ثبات الدين. وأما المداهنة فأن ينزل الإنسان إلى مستوى الناس مع الوقوع في المعاصي أو التنازل عن الدين والمنهج. فالمداراة مطلوبة، وكما قيل فدارهم ما دمت في دارهم. أما المداهنة التي تؤدي إلى التنازل عن الدين والمنهج فهذه مذمومة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ منهج المداراة. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم استأذن فقال إذنوا له بئس أخو العشيرة، رجل سيء. فلما دخل ابتسم النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه ثم خرج، فاستغربت عائشة رضي الله عنها، قالت أنت قلت يا رسول الله إذنوا له بئس أخو العشيرة ثم ابتسمت في وجهه؟ قال يا عائشة إن شر الناس منزلة عند الله من تركه الناس اتقاء فحشة. فهذا نوع من المداراة، لعل الله عز وجل يهديه أو نحو ذلك، لكن لم يؤدي ذلك إلى التنازل عن الدين. إن بعض الناس في الدعوة إلى الله عز وجل يترك هدي الرسول صلى الله عليه وسلم من أجل كسب ود الناس، كحلق اللحية وإسبال الثوب ونحو ذلك، فهو يتساهل في بعض أمور الدين لكي يكسب الناس. هذه مداهنة وليست مدارة. إذن لا تجوز المداهنة وتجوز المداراة عند الحاجة. قال رحمه الله الغرام بالكتب. شرف العلم معلوم لعموم نفعه وشدة الحاجة إليه، كحاجة البدن إلى الأنفاس، وظهور النقص بقدر نقصه، وحصول اللذة والسرور بقدر تحصيله. ولهذا اشتد غرام الطلاب بالطلب، والغرام بجمع الكتب مع الانتقاء، ولهم أخبار في هذا تطول، وفيه مقيدات في خبر الكتاب يسر الله إتمامه وطبعه. هذا كتاب للمؤلف. وعليه فأحرز الأصول من الكتب، واعلم أنه لا يغني منها كتاب عن كتاب، ولا تحشر مكتبتك وتشوش على فكرك بالكتب الغثائية، لا سيما كتب المبتدعة فإنها سم ناقع، يعني قاتل. الأصل أن طالب العلم يحرص على الكتب، لأن الكتب هي ثروة طالب العلم وهي رأس ماله. لكن الإشكال في الانتقاء كما قال المؤلف. اليوم كثير من الطلاب إذا جاء مثلا معرض الكتاب يذهب دون استشارة، وأي عنوان يشتري، هذا غير صحيح. بل بعض الناس يشتري عنوان لا يستفيد منها. ومن الطريف أن أحد طلبة العلم أو أحد يعني بداية طالب العلم اشترى كتاب النكت لابن الصلاح. ابن الصلاح من أهل الحديث، عالم، عنده كتاب اسمه النكت. ما معنى نكتة؟ فائدة. هو يظن النكت يعني ضحك، واشترى الكتاب وهو بداية طلب العلم ولم يستفد شيئا. فالمهم أن تكون عند طالب العلم مكتبة، والأهم أن ينتقي الكتب. يعني ليس المهم أن يكون عند الإنسان 100 كتاب أو 1000 كتاب، لا، الانتقاء. يقال أن أحد علماء المملكة اسمه أبا بطين أو البابطين، يذكر هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يقول لم يكن عنده إلا كتاب واحد، وهو كتاب الروض المربع، شرح زاد المستقنع، فكان يقرأه ويقرأ شروحاته، وحتى أصبح إماما عند الحنابلة. فليست القضية كم كتاب عندك، قد يكون الإنسان مكتبته يعني بسيطة صغيرة، لكن علمه أكثر. فهذه قضية مهمة، الانتقاء. ولذلك ذكر المؤلف في النقطة التالية تقرأ لمن أو تشتري لمن. الآن نذكر ونذكركم بعض الكتب لهؤلاء العلماء. قال رحمه الله قوام مكتبتك عليك بالكتب المنسوجة، يعني المؤلفة أو المصنوعة، على طريقة الاستدلال والتفقه في علل الأحكام والغوص على أسرار المسائل. ومن أجلها كتب الشيخين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، وعلى الجادة في ذلك من قبل ومن بعده كتب. ثم سرد الكتب، كتب ابن تيمية وابن القيم كلها نافعة، كلها بلا استثناء، لكن هناك أولويات في في في في في في في الشراء. فبعض كتب ابن تيمية فيها شيء من الصعوبة على طالب العلم، بل لا ينبغي على طالب العلم أن يقرأها في بداية الطلب، مثل الرد على المنطقيين مثلا، كتاب من أصعب الكتب، رد على الفلاسفة وأهل المنطق، ما يقرأ ما يشتريه طالب العلم في بداية الطلب، ينتظر حتى يوفق في العلم. ابن تيمية كتبه كثيرة وقوية ومفيدة. بعض العلماء المعاصرين ذكر الفرق بين كتب ابن تيمية وابن القيم. أنتم تلاحظون الآن كطلبة علم نحن مبتدئين، أيهما أسهل في الفهم، كتب ابن تيمية ولا ابن القيم بالنسبة لكم؟ ابن القيم. يقول بعض العلماء إن ابن تيمية يأتي إلى البدعة ويضرب هذه البدعة، البدعة كالجدار يضربها فيهدم الجدار، ويأتي ابن القيم ويفتت الصخر. فهمتم؟ يعني هذه البدعة كبيرة، يأتي ابن تيمية يهدمها، يأتي ابن القيم إيش؟ يجزئها. ولذلك تجدون في كتب ابن القيم التفريعات والتقسيمات شيء يعني يستغرب منه طالب العلم. يعني لما يتكلم ابن القيم مثلا يقول مثلا في أي مسألة فقهية عقائدية، فقهية مثلا النزول على الركبة أو على اليدين في الصلاة فيها خلاف، بعد الركوع تسجد على الركبة خلاف. طبعا ابن القيم يرى أن النزول يكون على الركبة. كم وجه ذكر؟ ذكر 15 وجها. يعني شوف التفريعات، كثير من العلماء يقول مثلا النزول على الركبة مثلا هو السنة، أو على اليدين الدليل كذا، هو 15 وجه. لما يتكلم عن أن خبر الواحد يفيد العلم يذكر أكثر من 20 وجه. لما يتكلم عن فوائد الذكر في الوابل الصيب يذكر أكثر من 100 فائدة. يعني عنده نفس طويل في التفريعات والتقسيمات. ليس معنى هذا أنه أعلم من تيمية، لا، ابن تيمية هو الأعلم، ولذلك ابن تيمية يفهم كلامه العلماء أكثر، وابن القيم يعني يبسط العلم. إذن كتب ابن تيمية كلها مفيدة، كتب ابن القيم كلها مفيدة. بالنسبة للأمور الإيمانية وتهذيب السلوك، أنا في السابق ذكرت وأعيد، هناك ثلاث كتب ابن القيم، أنا أزعم أن من قرأها واستفاد منها تتغير حياته للأفضل. هذا أنا أقولها لأني قرأتها، لأنه فعلا يدخل في قلب الإنسان وكأنه جالس في قلبك ويخبرك بعيوب نفسك والأخطاء والمعاصي وكيفية إصلاح النفس. كتاب الجواب الكافي هذا واحد اللي هو يسمى الداء والدواء، وكتاب الفوائد كله مجلد واحد، وكتاب إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان، إغاثة اللهفان، الفوائد، الجواب الكافي. الجواب الكافي مجلد صغير، الفوائد مجلد صغير، إغاثة اللهفان مجلدين صغار أو مجلد في طبعة أخرى. فأنا أنصح نفسي وإياكم أن نقرأ هذه الكتب. هذه الكتب ليست كتب فقهية ولا معقدة، كتب إيمانية تشرح الصدر، تبين، يعرف الإنسان قدر نفسه ويعالج نفسه. فهذه تحتاج إلى قراءة متأملة يوم يومين أكثر وإعادة الكتاب، سيكون هناك فيه فائدة بإذن الله. ثم أن ابن القيم كما تعلمون له كتب في كل الفنون، في العقيدة، في الحديث، يعني من أجمعها كتاب زاد المعاد، هذا أيضا لا يستغني عنه طالب. أنا ودي نتوسع في الكتب لأنها مهمة. زاد المعاد في هدي خير العباد، هذا كتاب من أحسن الكتب، في 5 مجلدات ألفها ابن القيم كما قيل، وهو في طريقه إلى الحج في السفر من حفظه. والمجلد الرابع هو كتاب الطب النبوي، من أصعب الكتب، كله من حفظه. فهو يذكر هدي الرسول صلى الله عليه وسلم من بدايته، اسمه، ثم زوجاته، أبناؤه، خدامه، إلى آخره. فيأتي بأسلوب سهل ومحقق الكتاب. فهذا أيضا من أجمع الكتب، لأن زاد المعاد يشمل سيرة ويشمل فقه ويشمل عقيدة ويشمل يعني أمور كثيرة. بالنسبة لكتب ابن تيمية، الكتاب الكبير اللي هو يجمع غالب علم ابن تيمية المجموع معروف، مجموع الفتاوى اللي جمعها ابن قاسم الحنبلي، كتاب كبير أكثر من 20 مجلد، فهذه من أجمع كتب شيخ الإسلام ابن تيمية. ذكر المؤلف مؤلفين، قال الحافظ ابن عبد البر، ابن عبد البر المالكي معروف من الأئمة المشهورين، قال وأجل كتبه التمهيد. التمهيد هذا شرح لأي كتاب؟ الموطأ. موطأ لمن؟ الإمام مالك. الإمام مالك ألف كتاب في الحديث اسمه الموطأ، شرحه ابن عبد البر في كتابين، شرحا حديثيا التمهيد وشرحا فقهيا الاستذكار، سجلوا هذا. فعندنا ابن عبد البر شرح الموطأ في كتابين، الشرح الحديثي هو اللي هو التمهيد، والشرح الفقهي بشكل مختصر كتاب الاستذكار، فهذان كتابان للحافظ ابن عبد البر كلاهما شرح لكتاب الموطأ. وعند ابن عبد البر مؤلف ينفعكم في منهجنا هذا في طلب العلم، اسمه جامع بيان العلم وفضله، هذا مختص في أدب العلم، جامع بيان العلم وفضله، أيضا هذا من المراجع في أدب طالب العلم. ثانيا الحافظ ابن قدامة، عبد الله بن قدامة الحنبلي المعروف الموفق، وأرأس كتبه المغني، معروف كتاب المغني، وهو شرح لكتاب مختصر الخرقي. وعند ابن قدامة كتاب في العقيدة، من يعرفه؟ لمعة الاعتقاد، ويدرس الآن، وهو من كتب الجيدة. وعنده كتاب أيضا جيد في الإيمانيات، هو مختصر لإحياء علوم الدين، اسمه مختصر منهاج القاصدين، مختصر منهاج القاصدين، هذا منهاج المؤمنين، منهاج المؤمنين أو القاصدين، هذا لابن الجوزي، اختصر إحياء علوم الدين واختصره ابن قدامة، لأن إحياء علوم الدين كما تعلمون كان الإمام الغزالي رحمه الله كان يعني في تصوف شديد يعني، وقيل أنه تاب في آخر حياته، فالذي يقرأ كتاب إحياء علوم الدين يجد طامات، فعلا طامات، حتى أسماه بعض العلماء إماتة علوم الدين، لكن في فوائد، في فوائد إيمانية كثيرة جدا. فجاء ابن الجوزي هذبها، وجاء ابن قدامة وهذب التهذيب، فاللي يقرأ كتاب مختصر منهاج القاصدين مجلد واحد يستفيد إيمانيا وعلميا. قال الإمام الحافظ النووي رحمه الله الشافعي، وكتبه كثيرة، من أجل كتبها الذي لا يكاد يخلو منه مسجد في العالم، رياض الصالحين، كتاب مبارك. وعنده كتاب جيد اسمه كتاب الأذكار، أيضا من المراجع المهمة في أذكار اليوم والليلة، وقد شرح صحيح مسلم، وهذا من أفضل شروح صحيح مسلم. وكتابه في الفقه من يعرفه؟ المجموع، هذه موسوعة فقهية، كتاب المجموع شرح المهذب للنووي. ترى أنا أقول لكم الكتب هذه يعني اللي يدونها ممكن يؤلف مكتبة كاملة خلاص، لأن هؤلاء هم المحققون الذين يحققون لك العلم، وإلا الكتب كثيرة. قال الحافظ الذهبي متوفى سنة 748 رحمه الله تعالى، عنده كتب كثيرة، عنده كتاب الكبائر معروف، من أشهر المراجع في العلم متعلق بالكبائر كتاب الذهبي، وعنده كتاب بالتراجم أشرنا إليه في الدرس السابق، سير أعلام النبلاء، كبير 25 مجلد، يعني الإنسان يتسلى في قراءته. واليوم الكتب موجودة في النت وفي الآيفون، من أسهل ما يكون ممكن الإنسان يقرأ هذه التراجم. والذهبي أيضا عنده تعليق على المستدرك للحاكم، اللي فيكم عنده يعني معرفة بالحديث، ما تقرأون مثلا أخرجه الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي، ما مرت عليكم؟ وين وافقه الذهبي؟ في تعليق على المستدرك ووافقه الذهبي. مستدرك كتاب علق عليه الذهبي مطبوع مع المستدرك، يقول صححه الحاكم ووافقه الذهبي، أو خالفه، قال مثلا هو صحيح لكنه ليس بصحيح إلى آخره. قال الحافظ ابن كثير متوفى سنة 774، طبعا من أجل كتبه كتابين، التفسير، تفسير القرآن العظيم من أحسن كتب التفسير بالمأثور، لأنه يفسر القرآن بالقرآن والقرآن بالسنة والقرآن بأقوال الصحابة، هذا يسمى تفسير بالمأثور، هو من أحسن الكتب. وعنده في التاريخ كتاب البداية والنهاية، فهذان من أفضل كتب ابن كثير. قال الحافظ ابن رجب متوفى سنة 795 للهجرة، عنده كتاب في الحديث لابد تقرؤونه، اسمه جامع العلوم والحكم، مجلد واحد، مهم جدا، جامع العلوم والحكم. من يعرف هذا الكتاب؟ هو شرح الأربعين النووية وزيادة. النووي رحمه الله عنده كتاب نسينا نقوله، هنا الأربعين النووية مشهورة، كم حديث؟ 42 حديث. الحافظ بن رجب زاد عليه 8 أحاديث، كم صاروا؟ 50، وألف كتاب جامع علوم الحكم، أنا أنصحكم به بشدة، لأن ابن رجب فقيه حنبلي محدث واعظ، يعني ما شاء الله جمع، فلما يشرح الحديث يأتي بالأسناد ويأتي بالتخريج يشبعك، ثم يأتي بالفوائد والواعظ والإرشاد والإيمانيات من أفضل ما يكون، هو مجلد واحد مهم جدا اقتناؤه. والحافظ ابن رجب شرح صحيح البخاري وسماه فتح الباري على مثل ابن حجر، مطبوع موجود. وعنده كتاب مميز أيضا ننصح به ابن رجب، لطائف المعارف، هذا لابد تشتهون، أنا مهم جدا، لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف، تكملة اسم الكتاب، لطائف المعارف فيما لمواسم، لطائف المعارف فيما ايش قلنا احنا، لطائف المعارف، ها لا لا، لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف، فيما لمواسم العام من الوظائف، هذا حسب علمي لم يؤلف مثله، لأنه يذكر أحكام وآداب كل شهر هجري، فهو غير مسبوق فيما أعلم، يعني يقول وظائف شهر المحرم، ثم يأتي بكل الأحكام والآداب متعلقة بشهر المحرم، مثلا الصيام مثلا في شهر المحرم، ثم يأتي إلى عاشوراء ويفصل في عاشوراء مثلا، ثم يتكلم على مثلا رجوع الحجيج، لأن الآن الحديث في ذي الحجة، ويذكر آثار كذا، ثم يقول مثلا شهر صفر ويذكر الأحكام فيه والأحاديث وأحاديث ضعيفة في صفر إلى آخره، ثم يأتي إلى شهر ربيع الأول، فهو من أنفع الكتب. قال رحمه الله الحافظ ابن حجر متوفى سنة 852، أمير المؤمنين في الحديث، سمي أمير المؤمنين في الحديث ابن حجر، فمؤلفاته يعني معروفة، من أشهرها فتح الباري، حتى قيل لا هجرة بعد الفتح، يعني فتح الباري، فعلا طالب العلم لما يقرأ فتح الباري كأنه لا يريد أن يقرأ ولا شرح بعده، لأنه متأخر، هو في القرن 9، فيأتي بالفوائد الحديثية والفوائد العلمية والفوائد الفقهية، لأنه من علماء الشافعية، وهو كتاب معروف. طيب عنده كتاب بلوغ المرام، من أحسن متون أحاديث الأحكام، والعلماء يوصون بحفظها، بلوغ المرام في أحاديث الأحكام. وعنده كتاب في التخريج اسمه التلخيص الحبير، التلخيص الحبير، لكم خلق نقول لكم قصة تلخيص الحبير ولا ما لكم خلق؟ أنا أحب الكتب وأحب أتكلم في الكتب، وعندي رسالة في الكتب يعني مذكرة، لأن طالب العلم لابد يكون عنده علم في الكتب. شوف قصة تلخيص الحبير. التلخيص الحبير هو ملخص من كتاب البدر المنير لابن الملقن. التلخيص الحبير هو تلخيص لكتاب البدر المنير لابن الملقن. طيب البدر المنير الملقن شنو كتاب هذا؟ كتاب البدر المنير هو تخريج لأحاديث الرافع الكبير. ما فيكم واحد شافعي نتحرش فيه؟ الرافعي، الرافعي إمام شافعي، عنده كتاب اسمه الوجيز. الوجيز كتاب كبير في الفقه الشافعي، هو شرح لكتاب، عفوا كتاب العزيز، شرح لكتاب الوجيز. الوجيز تأليف الغزالي، أبو حامد الغزالي، محمد ابن محمد ابن محمد الغزالي، ثلاث محاميد. الغزالي عنده كتاب اسمه إيش؟ الوجيز. جاء الرافعي في كتاب العزيز شرح إيش؟ شرح كتاب الوجيز اسمه العزيز، ويسمونه الشافعية الشرح الكبير. العزيز يسمونه الشرح الكبير. فجاء ابن الملقن في كتابه البدر المنير في تخريج أحاديث الشرح الكبير أو الرافع الكبير، ثم لخصه من؟ ابن حجر في كتاب التلخيص الحبير. بعض الطلاب يقرأه خطأ، تلخيص الحبير، هذا خطأ، يعني إذا قال تلخيص الحبير كأنه في كتاب اسمه الحبير، لا، التلخيص الحبير يعني الجيد متقن. فهذا كتاب ابن حجر التلخيص الحبير، هو تلخيص لكتاب البدر المنير لابن الملقن. ابن الملقن خرج حديث الشرح الكبير للرافعي اللي هو كتاب العزيز في فقه الشافعية، وهو شرح لكتاب الوجيز الغزالي. النووي لخص كتاب العزيز، النووي لخص كتاب العزيز في كتابه روضة الطالبين. أنا أقول لكم ما خلصنا ترى بعد. سمعتم روضة الطالبين؟ روضة الطالبين في الفقه الشافعي المذهبي. النووي كتابه المجموع هذا في الفقه العالي، فقه المقارن، المجموع يذكر الشافعي والحنابلة ويشرح كل شيء، لكن روضة الطالبين يشرح إيش؟ الفقه الشافعي فقط، يعني الخلاف داخل الفقه الشافعي، وفيه قول وفيه وجه الشافعي وفيه كذا. فأصل روضة الطالبين أي كتاب؟ العزيز، هو اختصر كتاب العزيز. والنووي له كتاب آخر اسمه المنهاج، المنهاج معروف، المنهاج عند كتب الشافعية، وهذا المنهاج لخصه من كتاب الرافعي أيضا المحرر. المقصود أن كتاب التلخيص الحبير هو تلخيص لكتاب البدر المنير، وهو تخريج لكتاب الشرح الكبير الذي هو شرح لكتاب الوجيز الغزالي. والغزالي ألف، وهذا الوجيز هو مختصر من كتاب، لا، العزيز الشرح، العزيز شرح إيش؟ الوجيز. الوجيز الغزالي هو مختصر من كتاب، هو له ثلاث كتب، من كتاب الوسيط. الوجيز مختصر من كتاب الوسيط، الوسيط مختصر من كتاب البسيط، كلهم للغزالي. انتم وياي ولا وياي؟ انا بقول كيفكم. اذا كتاب الوجيز، كتاب الوجيز لمن؟ الغزالي. هو لخصه من كتابه الوسيط، ولخص الوسيط من كتابه البسيط. هذا البسيط ملخص من كتاب أبي المعالي الجويني. من يعرفه؟ بعض إمام حنيفة إيش اسم الكتاب؟ ها البسيط مختصر من كتاب إمام الحرمين أبي المعالي الجويني، نهاية المطلب. نهاية المطلب. فشوف القصة، هذه قصة كتاب ابن حجر. وهذا كنا نسأل طلاب اختبار، جيب لي قصة التلخيص كله، هذه كل قصة. طيب، قال رحمه الله الحافظ الشوكاني رحمه الله تعالى، متوفى سنة 1250 الهجرة. الشوكاني له كتاب في التفسير، ما هو؟ فتح القدير. والشوكاني يتهمه البعض بأنه حاطب ليل يجمع، مو هذا غير صحيح، هو نعم يجمع لكنه محقق. في فتح القدير يأخذ من ابن جرير الطبري، يأخذ من الكثير، يأخذ من حتى من الزمخشري المعتزلي بعض الأمور الأدبية واللغوية، لكنه يحقق ويعلق. وعنده كتاب في شرح الحديث اسمه نيل الأوطار، وهذا من أحسن كتب حديث الأحكام. نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار، من أفضل الكتب في أحاديث الأحكام. وعنده كتاب في أصول الفقه، إرشاد الفحول. أحسنت، إرشاد الفحول. والشوكاني معروف بالتأليف، الآن طبع له كتاب من سنين أظن 10 مجلدات مؤلفات الشوكاني، رسائله، رسائل كثيرة جدا. يعني هو يشبه في التأليف السيوطي، السيوطي ما تجد مسألة في العالم اللي كتب فيها. فالشوكاني كتب، حتى أنه عنده كتاب جيد اسمه قطر الولي في حديث الولي. حديث الولي هو من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، وما تقرب لي عبدي بشيء أحب ما افترضته لي، إلى آخر الحديث، مجلد كامل وغيره. عنده كتاب كتيب صغير احنا قرأناه واحنا صغار، دفع الريبة فيما يجوز وما لا يجوز من الغيبة، اللي هي الغيبة المباحة، دفع الريبة فيما يجوز وما لا يجوز من الغيبة. كتيب صغير يذكر متى تجوز الغيبة، لأنها تجوز في بعض الأمور اللي فيها مصلحة. قال رحمه الله الإمام محمد بن عبد الوهاب، متوفى سنة 1206 رحمه الله. والإمام محمد الوهاب معروف عندنا، وقرأنا كثير من كتبه ودرست كثير من كتبه، من أشهر كتاب التوحيد، وهو من أحسن كتب العقيدة، كشف الشبهات، القواعد الأربعة، ثلاثة الأصول، وهذه كلها درست وستدرس في هذه المدرسة. قال رحمه الله كتب علماء الدعوة ومن أجمعها الدرر السنية. علماء الدعوة يقصد بهم أبناء الشيخ محمد الوهاب وأحفاده، أبناه وأحفاده إلى يومنا هذا. اليوم علماء آل الشيخ هم آل الشيخ محمد الوهاب، يعني الشيخ المفتي المملكة عبد العزيز آل الشيخ هو من أحفاد الشيخ محمد الوهاب. الدور السنية هذه كلها في فتاوى الأئمة النجدية لعبد الرحمن بن قاسم. عبد الرحمن بن قاسم هو الذي ألف كتاب مجموع الفتاوى لابن تيمية، مجموع الفتاوى ابن تيمية اللي جمعه هو ابن قاسم، هو الذي كتب هذا الكتاب. وابن قاسم هذا عنده شروحات كثيرة مفيدة، يعني عنده حاشية على كتاب التوحيد، حاشية هي أقل من الشرح، وعنده حاشية على الأجرومية في النحو، ترسونها أنتم الآن، مفيدة جدا وأنصحكم فيها، سهلة. وعنده حاشية على الرحبية في الفرائض، إذا عندكم همة نشرح لكم الرحبية، وغيرها من الكتب. قال العلامة الصنعاني، متوفى سنة 1182 الهجرة رحمه الله تعالى، لا سيما كتابه النافع سبل السلام. من يعرف سبل السلام؟ هذا شرح لي كتاب، ها، بلوغ المرام، لكن هو لم يشرحه، هو اختصره من كتاب. من يعرف؟ في كتاب اسمه البدر التمام الحسين المغربي، كتاب مطبوع، البدر التمام شرح بلوغ المرام، مؤلف حسين المغربي، هذا هو اللي شرح بلوغ المرام بدر التمام. فجاء الصنعاني واختصر إيش وزاد عليه، اختصر البدر التمام في كتابه المشهور الآن سبل السلام ويدرس في الجامعات، وزاد عليه ووضع اختيارات، فهذا من أحسن كتب الصنعاني رحمه الله. قال العلامة صديق حسن خان القنوجي، توفى سنة 1307 للهجرة. أيضا عنده كتب، عنده كتاب فتح العلام وهو أيضا شرح بلوغ المرام، ومن أشهر كتبه الروضة الندية في الفقه، الروضة الندية شرح الدرر البهية. الدرر البهية هذا متن ألفه الشوكاني في الفقه، في الفقه المحقق يعني الفقه الراجح، وشرحه الشوكاني في الدرار المضية، وشرحه صديق حسن خان في الروضة الندية. والشيخ الألباني رحمه الله مؤلف مطبوع في تعليقات على الروضة الندية، تعليقات على الروضة الندية يعلق على كلام شرح صديق حسن خان. قال العلامة محمد الأمين الشنقيطي المتوفى سنة 1339 رحمه الله تعالى، لا سيما كتابه أضواء البيان. أضواء البيان هو تفسير للشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، ولكنه لم يكمله، أتمه إلى الجزء 27، فأكمله تلميذه الشيخ عطية سالم. الشيخ عطية سالم أصله مصري وجاء إلى السعودية وجلس في المدينة وأصبح من كبار العلماء، وهو من تلاميذ الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، أتم تفسير أضواء البيان من جزء 28. اللي يقرأ تفسير أضواء البيان يعرف علم الشيخ، فهو إذا جاء إلى مسألة يتوسع فيها، هو ليس صعب إن شاء الله، لكن مع الممارسة يكون سهل، يشرح المسألة شرح ويرد كذا، يعني مرجع قوي لطلاب العلم في المسائل. بس للعلم، محمد الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان عنده ولدان في المدينة، محمد المختار وعبد الله الأمين. والمشهور محمد المختار الشنقيطي غيرهما، واضح؟ واضح كلامي؟ المشهور اللي يسمونه الواعظ وهو فقيه محمد المختار الشنقيطي، تسمعون أشرطته ويدرس في الحرم، هذا من المشايخ اللي درست عندهم، هذا غير هؤلاء تماما. أما أبناء الشيخ محمد المختار، هذا درسنا أيضا في المدينة أصولي، هذا من علماء الأصول، وعبد الله الأمين، هؤلاء موجودين في المدينة الآن لكنهم غير محمد المختار المشهور، واضح؟ وانتم بعض الدروس يقول قال أبي قال أبي قال، ليس هو أبوه اللي هو الأمين الشنقيطي، لكن أبوه كان عالم من علماء المدينة أيضا، لكن ليس هو صاحب أضواء البيان. شيخ محمد المختار الشنقيطي اللي درست عنده تعلمت منه الأدب قبل العلم، واللي يسمع شرطه يعرف هذا، يعني هو مربي، واللي يحضر الشرطه يستغرب، يشرح بلوغ المرام، فإذا وجد فرصة في النصح والتوجيه ترك الدرس وانطلق. في كل كتبه في الفقه في الحديث تجد فيه علم وعمل وتربية، وهذا من النوادر أن تجد العالم الرباني. من هو العالم الرباني؟ العالم الرباني تستفيد منه من أدبه وسمته وخلقه أكثر من علمه، هذا هو العالم الرباني. طيب احنا نضيف الآن، نضيف من المؤلفين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يعني هذا رقم 14 الآن، احنا نضيف على المؤلف، المؤلف ألف هذا الكتاب بوجوده ووجود الشيخ ابن عثيمين ومن باز، نقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، ومن أجل كتبه الشرح الممتع شرح زاد المستقنع. الذي يقرأ الشرح الممتع يستمتع، الذي يقرأ الشرح الممتع يستمتع، يعني لما تقرأ ابن عثيمين ما تقرأ بعده، مثل لما تقرأ ابن القيم وغيره. ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع يشرح لفظ المؤلف زاد المستقنع اللي هو الإمام الحجاوي، ويسهب في الشرح الحنبلي، وهذا قال الحنابلة وقال الحنابلة وقال، حتى يظن الظان أن الشيخ ابن عثيمين يرجح المذهب، ثم في النهاية ويقول هناك قول آخر وهو الراجح. ولذلك ابن عثيمين استفاد كثيرا من ابن تيمية، ويصعب فهم كلامه عند بعض طلبة العلم كما يصعب فهم كلام ابن تيمية. اليوم بعض الناس يقرأ كلام ابن تيمية، ابن تيمية إذا تكلم يسهب في الكلام ويشرح فيتعب ما يكمل، فيظن أن هذا قول ابن تيمية، وابن تيمية ما انتهى إلى الآن، لم ينتهي من الكلام. هكذا ابن عثيمين، عثيمين بالشرح الممتع لا تأخذ أول كلام، لابد تنتهي من المسألة تماما لما ينتقل إلى مسألة أخرى حتى تعرف رأي الشيخ، واختياراته معروفة. اليوم في جامعة الإمام محمد بن سعود في المملكة رسائل ماجستير ودكتوراه في اختيارات ابن عثيمين، في اختياراته فقط، وهو رسالة واحدة، رسالة وثانية وثالثة في اختياراته، فهو من أحسن من ألف. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله خدمه تلاميذه، لأن هذه غالب الكتب هاي تفريغ، قليل كتبه اللي كتب بيده تفريغ، لكن راجعها الشيخ في حياته، وراجع تلامذته بعد وفاته، فهذا من أحسن كتب الفقه. أما العقيدة فقد شرح كتب ابن تيمية رحمه الله، يعني شرح كتاب التدمرية ابن تيمية والحموية والواسطية، أنتم الفصل الجاي راح تدرسون أظن تدمرية، يمكن القواعد الفقهية القواعد انتهت الآن، راح ينتهي الشيخ منها، ما قال لكم قواعد المثلة؟ أنتم المبتدئين، أنتم توكم صغار ما فيكم شياب. على كل حال بالنسبة يوم السبت صح راح يجي الدور إن شاء الله. فشرح الشيخ أيضا كتاب التوحيد لشيخ حسام محمد الوهاب، وهو من أحسن الشروح، وغالب كتب العقيدة شرحها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. قال رحمه الله: التعامل مع الكتاب، لا تستبد من كتاب حتى تعرف اصطلاح مؤلفه فيه، وكثيرا ما تكون المقدمة كاشفة عن ذلك، فابدأ من الكتاب بقراءة مقدمته. هذه قضية مهمة. اليوم الإنسان يقرأ كتاب، يشتري كتاب ويحطه في مكتبه، يشتري، هذا خطأ. أول ما تشتري كتاب اقرأ المقدمة والفهرس، لازم. ليش؟ المقدمة تبين لك محتوى الكتاب ومنهج الكتاب، يعني المؤلف، طريقة المؤلف للكتاب، مصطلحات الكتاب. الفهرس مباحث الكتاب كلها تستوعبها. في المستقبل إذا أردت مسألة تعرف أن هذا الكتاب فيه المسألة الفلانية، لكن إحنا نشوف الكتاب، خصوصا الكتاب إذا كان ألوانه حلوة نأخذه ونزين فيه المكتبة، ويتجلس 10 سنين ما فتحت الكتاب. فالمؤلف يشير إلى قضية مهمة جدا، إذا قرأت كتاب أهم شيء تقرأ إيش؟ المقدمة والفهرس. قال رحمه الله: إذا حزت كتابا فلا تدخله في مكتبتك إلا بعد أن تمر عليه جردا، يعني سريعا، أو قراءة لمقدمته وفهرسه ومواضع منه. أما إن جعلته مع فنه في المكتبة فربما مر الزمان وفات العمر دون النظر فيه، وهذا مجرب، والله الموفق كما ذكرنا. قال: إعجام الكتابة، إذا كتبت فأعجم الكتابة بإزالة عجمتها، وذلك بأمور. الإعجام يعني إزالة الإبهام، الإبهام يزيل المبهم، يعني هذا مبهم يزيل إبهامه، ويكون هذا بالنقط والتشكيل، بالنقط والتشكيل. قال: إذا كتبت فأعجم الكتاب بإزالة عجمتها، وذلك بأمر: وضوح الخط، رسمه على ضوء قواعد الرسم، الإملاء، وفي هذا مؤلفات كثيرة، من أهمها كتاب الإملاء لحسين والي، قواعد الإملاء لعبد السلام بن هارون، مفرد العلم للهاشمي رحمه الله تعالى. هذه 3 كتب في قواعد الإملاء، ومن أحسنها كتاب الثاني قواعد الإملاء، كتيب صغير لو تحرصون عليه يبين لك الفاصلة والنقطة والكذا، أشياء مفيدة عملية. قال: النقط للمعجم، للمعجم، والإهمال للمهمل. أربعة: الشكل لما يشكل، تثبيت علامات الترقيم في غير آية وحديث. هذا لما يكتب الإنسان ويعلق، حتى في بعد فترة بعض الناس ما يقرأ خطه، بعد فترة هذا خطأ، فلا بد تكون خط واضح حتى ترجع إليه فتستفيد منه. بقي لنا الفصل الأخير إن شاء الله نختمه في المحاضرة القادمة بإذن الله، هو فصل المحاذير، والله أعلم، صلى الله عليه محمد. لن تبلغوا مجدا تليدا شامخا، والجهل فينا قد أقام وأقعدا. جدوا خطاكم نحو عزة دينكم.